وهو على خطر. وأما من قال إن فيه معاملة طيبة فلا شك أن هذا أمر يجب أن يقول الإنسان، إن هذا هو العدل، هذا هو العدل. طيب ثم كيف إن كان مكرها عليه، أقول إذا كان مكرها عليه ليس مكره، فهو عنده حق ضائع، نعم، يريد أن يجني في المحكمة تحكم بهذا الباب، هل يجيب وإلا متحكم هذه المحكمة لا يحصل على حق. ما تقولون في هذه المشكلة؟ الآن شيء موجود، أي مشكلة؟ مستغني فيه، استخراج حق يجب على المستخدم حقه. هذه بشرط أن يكون إن حكم له بغير الحق أن يرفض الحكم بغير الحق، بغير الحق يجب عليه يرفض الحكم. مثلا افرض أن تحاكم إلى هذا الحق وحكم له بملاعفة الحق على المطلوب مثلا، هذا ما يجوز أن يقبل، لا يجوز أن يقبل. لا لا قصدي أنا قصدي أنه إذا ألجأ إلى المحاكمة إلى هؤلاء فقد نقول بالجواز لاستخراج حقه بشرط أن لا يقبل أكثر من الحق، وقد نقول بالمنع أيضا لأن التحاكم إليهم يوجب اغترار المسلمين بذلك، لأن يقال مثلا فلان حاكم إليهم فيوجب اغترار المسلمين بهذا، ولكن الظاهر أنه يجوز إذا كان وسيلة الاستخراج حتى بشرط أن لا يقبل ما زاد على الحق، والناس مضطرون إلى هذا في البلاد الأخرى، وحقيقة مضطرون كذلك حقوقهم صعبة حالة. هذا يجوز للحاكم، ها؟ والله ربما أن يقال القدوة ليس كغيره لتحقق المفسدة في حقك، فيقال أنت على كل حال تقدر أن هذا شيء كتبه الله عليك وضرر لا بد منه. لا مشكلة، هو صحيح لكن ما في أحد يصدق في المكان، كنا كان صعب ولا يمكن ياخذ يتصرف لأنه متأكد من بعض. حين اضطر للتخمير نعم، ودخل محلات التصوير نعم، فهو يعني ينكر عليهم بشكل وبينهم بيان يعني خطأ هم اضطر لهذا لما وجد الحاكم. التحاكم شيء حساس جدا، تعالى كل حال إذا تيقنت المفسدة فهذا يجب أن تتجنب هذا وتجعل مالك، هذا من الأمور التي قدر الله عليه أن يظهر. الإمام أحمد ما تعول أنا قدوة، إيه غيرها لأن أحمد لو قال أن القرآن مخلوق مش هنا، بس هذا مين مثل ذي هذه أنا لا، لأن قول القرآن مخلوق معناه قول بالباطل، أما هذا فأنا ما رح تبقى تحاكم إليه لأجل يحكم لي بالباطل، ولهذا لو قلنا إنه بشرط أنه إذا حكم له بأن الحق يرفض الحكم ما فيه إلا الإيهام فقط، ما فيه إلا الإيهام فقط، لكن كلام الإمام أحمد ما فيه إيهام صريح، إذا قلنا بالمطر مخلوق لا، لكن لو أنكر عليه قال العالم الفلاني تحاكم عندهم، نعم نقول العالم الفلاني تحاكم عندهم لكنه عارض وأنكر عليه على مثل ما قلت لك، أنا قلت إذا كان الإنسان قدوة ويخشى أن يكون عليه مفسدة يكون مفسدة في الإسلام فكونه يرى أن هذا أمر قدره الله على ماله وتلف أولى من كونه يتحاكم، الحمد لله دائما مالك يطلب في حريق أو بالأسلوس تسلو عليه وتأخذ قدر من هذا مثله أو يجعل محامي، نعم ربما لو جعل محامي بعد